واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما العالمين. بارك الله فيك يا شيخ محمود. ان شاء الله هنسمع بقى الدكتور محمد يوسف لحد ما حد من المشايخ ان شاء الله يكملنا. اتفضل دكتور محمد. طيب قبل ما دكتور محمد بس يتكلم عايز اوري القطايف لانه بحبها. ماشي يا شيخ. اه بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. ان شاء الله برضو هنعلق على الايات اللي قرات. الحقيقه الايات دي تحديدا يعني انا بحس ان فيها روشتة للثبات يعني كأن احنا عندنا مرض عند كثير من الناس اسأل الله عز وجل ان يعافينا منه وهو مرض عدم الثبات التفريط ممكن نسميه اسماء كتير. رب العالمين سبحانه وتعالى في الايات اللي سمعنا ليها في ربع كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل من سورة آل عمران واحنا عارفين الجزء ده من سورة آل عمران أكثر الكلام فيه عبارة عن حوار مع أهل الكتاب تحديدا ومناسبة نزوله عند جمهور المفسرين هي الوفد اللي جه من نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يعني في حوار بينهم وبين النبي وجدال ووصل لمرحلة المباهلة فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين واستمر بقى الجزء يعني اغلب سوره آل عمران تقريبا تلتينها في نوع من انواع الحوار والجدال مع اهل الكتاب وضوابط هذا الحوار. في اخر بقى الحوار الطويل ده والجدال الطويل ده اللي هو في الاجزاء بقى اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله في الايات القادمه هيبدا بقى قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا بقى عن نقطة إن في بعض الناس بيتأثروا بالشبهات، بيتأثروا بهذا الجدل، وممكن يردوا بعد إيمانهم كافرين. فربنا هنا بعدها في الآيات بيسألهم بقى سؤال، والسؤال ده فيه بعده زي ما قلت لكم روشتة ثبات وابتعاد عن التغيير والتبديل والتفريط في ما رزقه الله عز وجل من إيمان ومن توحيد. وكيف تكفرون؟ يجي السؤال بقى، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. احنا عايزين بعد إجابة أو بعد السؤال ده بقى كل نقطة من دول كأنها دواء من أدوية الثبات، أو دواء من أدوية العلاج للتغيير والتبديل والتفريط وعدم الثبات على دين الله عز وجل. هو هنا قال لهم كيف تكفرون، اللي هيتأثر بالشبهات دي، اللي هيتأثر بالآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قالوا كيف تكفرون، شوف بقى كل واحدة من اللي جايين، وأنتم نعد بقى تتلى عليكم آيات الله. أول حاجة آيات الله، أعظم وسيلة من وسائل الثبات، وأعظم عامل من عوامل التمسك بالدين والتمسك بالتوحيد آيات الله، الكلام ربنا سبحانه وتعالى، القرآن. إنك أنت تتدبر وتبقى لك علاقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى، دي من أعظم وسائل الثبات. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. طيب وفيكم رسول، ممكن بعض الناس تقول لك ما خلاص، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما عادش موجود فينا، النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى حتى في نفس هذه السورة بيرد على المعنى ده بيقول وما محمد إلا رسول، هتيجي بعد آيات قليلة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني برضو كلام عن الانقلاب على عقبيه، عن التغيير والتبديل، اللي هيرد على نقطة وفيكم رسوله إنه ما عادش فينا ومات يبقى خلاص إحنا هنغير ونبدل، لا، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا الآية دي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول الكلمة المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية قال سيدنا عمر فكأني أسمعها لأول مرة، وهو عارف وكان موجود ساعة ما تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة آل عمران، لكن لما فهمها هنا وفي هذا الموضع إن حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مش معناها ان الرسول ما عادش بينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا كما قال في الصحيح تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، مش هتغير ولا تبدل، هتفضل ثابت، اللي هو ايه؟ كتاب الله اللي قلنا وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله، اللي هو النبي قالها في بقيه الحديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ففينا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا سيرته، وفينا ما عرفناه من اخلاقه ومن معاملاته ومن سمته ومن ما اوصى به من وصايا كثيره جدا في كلامه وفي افعاله صلى الله عليه وسلم. وفيكم رسوله، يبقى دي اول نقطتين، النقطه الاولى وانتم تتلى عليكم ايات الله، والثانيه وفيكم رسوله، وبعدين الثالثه ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اللي بيعتصم بالله، اللي بيتمسك بسبيله، اللي بيلجا اليه، اللي بيستعيذ به. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الشرك، شوفوا هو من هو، على الطائق كان يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، وكان يقول اعوذ بك من شر الشيطان وشركه وقيئة وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. تعتصم بالله، تتعوذ به، ده برضه من اهم وسائل الثبات. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعدها شوف بقى بقيه التوجيهات برضه، كل ده بعد وكيف تكفرون. بعدها على طول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. طب انا الموت ده مش في ايدي، الموت ده اجل عند الله سبحانه وتعالى. وهنشوف في نفس الصوره، في مشكله في الصوت، في حد كاتب ان في مشكله في الصوت، طيب نكمل ولو في مشكله في الصوت بقى مش عارف والله. الصوت كويس ان شاء الله، مفيش حاجه، اصل حد كاتب ان الصوت بيقطع. طيب فهنا ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. يبقى برضه من ضمن الروشته تقوى الله، انك تتقي الله حق تقاته، ده اللي هيؤدي بعد كده حاجه بعض الناس ممكن تشوف انها مش تكليف. يعني انا لا تكليف الا بمستطاع، هو انا بموت بمزاجي؟ يعني اللحظه اللي هموت فيها، اللحظه اللي هيقبض او هتقبض فيها روحي، مين ادراني ان انا هكون حالي ايه؟ وسيدنا يوسف كان بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين، الوفاء دي مش بايدي، دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، بس من عاش على شيء مات عليه، من عاش متمسكا بالاسلام، متمسكا بتقوى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يجازيه بان يختم له بهذه الخاتمه. فقول الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون متعلق باللي قبله، بتقوى الله حق تقاته، بانك انت تبقى كل بذلك وكل سعيك وان كل اللي تحاولي تعمليه انك دايما وتفضلوا دايما عايزين نتمسك بتقوى الله عز وجل. ومن ثم بيحصل هنا ان انت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخاتمه الحسنه، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعدها يجي بقى الاعتصام بره وورا ثانيه، بس هنا يجي بقى الاعتصام بحبل الله، يبقى من يعتصم بالله في الاولانيه، شوف اللي بعدها، واعتصموا بحبل الله جميعا. وهنا هنيجي كلمه جميعا بقى، ده طب ما هو ايه الفرق بين الاعتصام الاولاني والاعتصام الثاني؟ الاعتصام الاولاني اعتصام بالله مطلقا، انك تستعين بالله وتلجا الى الله، لكن هنا اضيف في الايه اللي بعدها جميعا، لانه هنا الكلام بقى اللي جاي كله كلام عن الاجتماع على الطاعه، كلام على انك انت ما تفرطش في اخوتك، في اخوتك لله، في الله لاخوانك والاحبابك ومن تحببتم فيهم. احنا دلوقتي بنحاول نعمل كده بس في مجلس زي ده، يعني ما يعني حرمنا من ان احنا نلتقي بالابدان، حاولنا ان احنا نستغل التكنولوجيا، وان احنا نحاول برضو نلتقي على طاعه، وده من الاعتصام بحبل الله. اسمع الكلمه تاني، جميعا وبعدها على طول، ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، يبقى الاجتماع هو نبذ التفرق، ده من روشتات الثبات ومن اهم علاجات التغيير والتبديل اللي ممكن انسان يقع فيه لو ما التزمش بالحاجات دي. فلا، شوف الكلمه ولا تفرقوا، وبعدين تذكير بقى بنعمه برضه تاني، نعمه متعلقه بالاجتماع، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، اللهم الف بين قلوبنا، فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. الاخوه في الله، ودي نعمه، شوف كلمه نعمه اتكررت في نفس الايه مرتين، اول مره واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف، يبقى نعمه الالفه بعد العداوه، وتاني فاصبحتم بنعمته اخوانا، ده بقى الموضوع تخطى الالفه الى الاخوه، نعمه تانيه، فاصبحتم بنعمه من؟ بنعمه الله، فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. التوجيه اللي بعده والروشته بقيتها لسه مستمره، ولتكن منكم امه، امتكم دي تكون امه مغيره. وليه هنا بعض الناس بتفهم الايه على ان لتكن منكم امه يعني جزء من الامه؟ الحقيقه لا، لانك لو شفت اخر الايه نكمل كده، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لو سكتنا على كده ممكن فعلا المعنى يكون مستقيم، انه يقول لك ايه؟ يعني معنى كده ان جزء مننا هو اللي يدعو الى الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر وخلاص. طب نسمع بقى اخر الايه، واولئك هم المفلحون، واولئك هم المفلحون، ان ربنا يقول ان دول المفلحين، ان هم دول اهل الفلاح، ده معناه ان ده توجيه للامه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من الامه كلها هذا الفلاح، ده احنا في كل اذان بنسمع حي على الفلاح، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا الى الفلاح، فبيقول لنا المفلحون يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واولئك هم المفلحون. والمقابل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اسمع بقى الختام اللي هختم بيه عشان ما اطولش اكتر من كده، واولئك لهم عذاب عظيم. طب فين الذنب اللي في الايات هنا؟ يعني الكلام هنا عن عذاب عظيم، متعودين يبقى مع الزنا، مع السرقه، مع الربا، مع حاجات يعني معاصي كبيره، لكن خلي بالك هنا ما فيش الا حاجه واحده، التفرق. يعني التفرق ممكن يؤدي للعذاب، يعني التشرذم والتدابر والتخاصم والتباغض ممكن يكون امر يؤدي الى هذا العذاب. ايوه، لان ربنا بيقولها اهو الايه واضحه جدا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اللي تفرقوا، اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، اللي ما استمعوش لنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا الكلام ده واحنا نرمي كل ده ورا ظهرنا، واي خلاف واي مشكله بيننا نحولها لتقاطع ونحولها لتشرذم ونحولها لبعد وتباغض، ده يعني للاسف في الايه واضح اهو العقوبه بين واولئك لهم عذاب عظيم. يبقى اتكلمنا عن اذا تتلى عليكم ايات الله، كتاب ربنا، سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من يعتصم بالله الاعتصام بالله، تقوى الله حق تقاته، الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والالتزام بنعمة الأخوة ونعمة الاجتماع والألفة. دي كلها من أهم المثبتات القرآنية اللي سمعناها في الآيات اللي تلاها الشيخ محمود جزاه الله خيرا. ويعني أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا دكتور محمد، ربنا يا رب يزيدك علما وتقى، وما يحرمناش من ابدا من كلماتك الجميله دي. احنا يعني ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر. والشيخ محمود مشكورا، يعني يدعو لنا دعاء الختام لانه يعني الوقت ازف بتاعنا. فالشيخ محمود يمتعنا ان شاء الله ويدعي لنا، يا ربنا يتقبل يا رب دعائنا جميعا ان شاء الله. الميكروفون مش مفتوح. طيب حاضر شيخ محمود. حاضر هفتح لك حالا شيخ محمود. شيخ محمود مجاهد اهو ماشي. ماشي شيخ محمود اتفضل. دكتور محمد منور والله، ربنا يفتح عليك. طول عمرك جميل يا دكتور محمد، وطول عمر كلامك يعني بيصل الى القلب. ربنا يا رب ينفع بيك دايما كده، يعني بقالنا دلوقتي 16 سنة كده بنفرح بكلماتك الجميلة، ويا رب كده نفضل نستفيد منك طول العمر كده، واجتماعنا ده يدوم على أي حال إن شاء الله، يعني إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. آمين. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير ويبارك في الدكتور نصر والله يا سيدي، يعني اللي كان السبب الأول في اجتماعنا، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه ويديم جميعنا دايما كلنا على الخير يا رب. وبعدين يعني احنا عايزين دكتور نصر صورته دايما في الفيديو يا دكتور محمد موجوده كده، ايه رايك؟ هو مش راضي يسمع كلامي. إيه انت ابنك كبير جدا، عايز النور بتاعي يا محمود يخبي عليك وتبقى انتم مش ظاهرين في الشاشه، فعشان كده كل شويه دايما يا دكتور نور الوالد، نور الوالد هو اللي بيغطي، ده طبيعي. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. اتفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا ربنا يوم العرض عليك، واجعلنا ربنا من عبيدك السعداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. إلهنا وسيدنا ومولانا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم أذن لنا بفرج قريب، اللهم أذن لنا بفرج قريب، اللهم أذن لنا بفرج قريب. يا لطيفا لما يشاء، يا لطيفا لما يشاء، يا لطيفا لما يشاء، ارفع عنا الوباء والبلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأحينا الله محمد رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم امين، اللهم امين. بارك الله فيك يا شيخ محمود يا رب، وربنا تقبل دعائك ودعائنا يا رب، ويشكرنا لنا هذا الشهر الفضيع على خير. انا بعتذر للناس اللي كاتبه انه الصوت بيتقطع، طبعا انتوا عارفين ان الانترنت احيانا يعني مش ثابت في قوته، فاي تقطيع في الصوت غالبا بيكون مشكله بسيطه في النت، لكن بيرجع يتصلح على طول. وبالنسبه للدرس بتاع الدكتور محمد علي ان شاء الله هنكلمه يطول المده بتاعته شويه، لان انا شايف ان كتير جدا بتقول انه الدرس مدته قليله، ان شاء الله نكلمه انه يطول الدرس شويه، وان شاء الله يعني هنستمر، وكل يوم هيكون احسن من اليوم اللي قبليه. ونشكر لكم جميعا. دكتور محمد علي كان عايز واحده قطيفه من قطايف من اللي عندي، بس كان هيطول. طب ما انت ما بعتلوش، انت لو بعتله لا لا بعت له قطايف هيطول على طول. معلش يا شيخ محمود، القطايف انا حاسس انها داخله في الحنجره شويه يعني. لا لا لا ده شغل عالي، شغل عالي، شغل بلدي. يا عادل قد الحنجره بالظبط، فيعني ايه خفف منها شويه. ايوه ماشي، نراكم على خير ان شاء الله. خلاص ماشي ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. والسلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم.